بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد فلم يبق من صياغة اسم الفاعل واسم المفعول إلا مسألة واحدة وهي صياغة اسم المفعول من الثلاثي. لماذا؟ قد عرفنا صياغة اسم الفاعل من الثلاثي وغير الثلاثي، وعرفنا صياغة اسم المفعول من غير الثلاثي، يبقى صياغة اسم المفعول من الثلاثي. أنتم يا إخوان، صياغة اسم المفعول من ماذا؟ القياس أن يكون على وزن مفعول. اسم المفعول من الثلاثي، القياس أن يكون على وزن ماذا؟ مفعول. ضرب فهو مضروب، وأكل فهو، وشرب فهو، وأخذ فهو مأخوذ، وذبح فهو مذبوح، وطحن فهو مطحون، إلى آخره. هذا هو القياس. ولكن شذت أربعة أوزان. شذ عن القياس أربعة أوزان. الوزن الأول وزن فعيل، ورد اسم المفعول أحيانا من الثلاثي على وزن فعيل، فقتل فهو قتيل، وذبح فهو ذبيح، وجرح فهو جريح. وهي أيضا بمعنى مفعول لا بأس، لكن أقصد اللفظ. اللفظ ليس وزن مفعول، المعنى مفعول. قتل فهو قتيل، القياس مقتول. ذبح فهو ذبيح، القياس مذبوح. جرح فهو جريح، القياس مجروح. هذا الوزن الأول فعل. الوزن الثاني فعل، الوزن الثاني فعل. قال الله سبحانه وتعالى: وفديناه بذبح عظيم. ذبح أي مذبوح. نقول الخروف ذبح. ما معنى الخروف ذبح؟ مذبوح. قال تعالى: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. نسي فعل بمعنى منسي، نسي بمعنى في الآية توكيد، يعني نسيا منسيا توكيد. فالوزن الثاني وزن فعل، يقال ذبح فهو ذبح أي مذبوح، ونسي فهو نسي أي منسي، وطحن فهو طحن، طحن فهو طحن أي ما معنى طحن؟ مطحون، كقولهم: أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. يعني المقصود أسمع صوتا عاليا ولا أرى نتيجة. الجعجعة الصوت المرتفع، حتى اللفظ جعجعة الصوت ماذا؟ مرتفع. والطحن تفعل فعل الطحنة؟ نعم. تفعل قمح؟ نعم. يطحن يصير دقيقا، صحيح أم لا؟ فقديما طبعا، الآن يوجد آلات حديثة تطحن القمح. قديما كان القمح يطحن بالرحى. الرحى حجر كبير مستدير، حجر يدور فيه حمار أو بقرة أو ثوب، ومعلق بعود من الخشب، فالحمار يدور والحجر يدور فيطحن الحمار. تعرفون هذا أم لا؟ فيها زرع صغير، يعني الانسان بنفسه. ويوجد حجر كبير. انتم معي؟ فالطحن هو الطحين الدقيق وما أشبه الدقيق. فقالوا في المثل أسمع جعجعة ولا أرى طحنا، يعني هذا أسمع صوتا عليه لكن لا يوجد نتيجة. يعني هذا يقال للذي يكون ظاهره عظيم لكن في الباطن لا يوجد شيء. كما يحدث مثلا بين المصريين عندما يتشاجر المصريون تسمع صوتا عاليا. لا أقصد في العراق، في القتال تسمع صوتا عاليا تظن أن هناك قتلى، ثم تذهب فلا تجد قطرة دم. صحيح أم لا؟ الحمد لله هذا جيد. فتقول أسمع جعجعة ولا أرى طحنا، أنا سمعت صوتا عاليا ظننت أن هناك أمرا عظيما، ثم لم أجد نتيجة. تمام يا أخوان؟ فورد هذا فعل بمعنى مفعول، ذبح بمعنى مذبوح، طحن بمعنى مطحون، نسي بمعنى منسي. أستاذ الآية وكنت نسي منسي، يوجد قراءة وجهت وكنت نسيا. تمام. هذان وزن فعيل وفعل. الوزن الثالث فعل. فعل ورد اسم المفعول شذوذا على وزن فعل، كقولهم قبض المال فهو قبض، قبض بمعنى مقبوض، قبض المال فهو ماذا؟ قبض أي مقبوض. ونقض الجدار، نقض أي هدم. النقض الإفساد، يقال نقض الوضوء، نواقض الإسلام، إفساد، أفسدت، كسرت، فيقال نقض الجدار أي هدم فهو نقض. ما معنى نقض؟ منقوض. أنتم ما يخالف لا؟ فهذا الوزن الثالث فعل. الوزن الرابع فعلة، يقال أكل الطعام فهو أكلة، أكل الطعام فهو ماذا؟ أكلة. ما معنى أكلة؟ ما أقول مفهوم يا إخوان؟ جميل. إذن وزن، إذن اسم المفعول من الثلاثي قياسه مفعول، مأكول، مشروب، مذبوح، مطحون، مقتول، لكن ورد شذوذا على أربعة أوزان وهي فعيل وفعل وفعل وفعلة. مفهوم يا إخوان؟ افتح كتابك. قال الشارح المقدمة في صفحة 14 بعد المئة، الصفحة 14 بعد المئة، قوله وأما اسم المفعول من الثلاث، وأما اسم المفعول من الثلاث معي؟ نعم. هنا في 64 64 هنا في الغلاف. Thank you. هنا في هذا المجلد في 74 في 74 الثالث في الشرط من أعلى. وأما اسم المفعول من الثلاثي ما يقال أم لا؟ وصلنا جميعا. قال وأما اسم المفعول من الثلاثي فقياسه وزن مفعول كضرب فهو مضروب، وشاذه أربعة أوزان، فعيل كقتل فهو قتيل، وفعل كذبح وفعل كذبح بمعنى مذبوح، وفعل كقبض بمعنى مقبوض، وفعلة كأكلة بمعنى مأكولة، وهذه الثلاثة الأخيرة قليلة جدا في الغالب فعيل، هذا موجود بكثرة. مفهوم يا إخوان؟ تعال إلى الشرح إلى الأبيات عند قوله في الأبيات وقد حصل في البيتين الأخيرين. افتح الكتاب على البيتين الأخيرين، أنتم معي على البيتين الأخيرين من ذي الثلاثة بالمفعول متزنة. هات الأبيات وانظر في البيتين الأخيرين، هذا في مشكلة. عندما قال هذه الثلاث قليل، هل هو يقصد هو شاذ استعمال المقياس؟ هذه الأشياء سماعية الأصل، استعمال فعيل، استعمال صياغة اسم المفعول من الثلاثي على فعيل أو فعل أو فعل أو فعلة، هذه أشياء سماعية. لكن من حيث الاستعمال فعيل أكثر من الثلاثة، أنت معي؟ فهي شاذة قياسا واستعمالا طيب لا تستعمل. قال معي في الأبيات؟ نعم. معي في الأبيات؟ نعم. قال وقد حصل من ذي الثلاثة بالمفعول متزنا، وما أدرك فعيل فهو قد عدل به عن الأصل، واستغنوا بنحو نجم والنسي عن وزن مفعول وما عمل. مرة أخرى قال وقد حصل من ذي الثلاثة بالمفعول، اسم المفعول من الثلاث يكون على وزن ماذا؟ مفعول. فقال وقد حصل، حصل اسم المفعول من ذي الثلاثة أي من الفعل الثلاثي بالمفعول متزنة أي على وزن ماذا؟ مفعول. مفهوم يا أخوان؟ هذا القياس. طب إذا وجدناه على فعيل أو فعل أو فعل فهذا عدل عن الأصل، تعرفون ما معنى عدل؟ مال عدل عن شيء يعني ابتعد عنه، مال عن شيء ابتعد. أنتم ما يقولون عدل، عفوا عدل عن شيء، عدل عن الشيء يعني تركه وابتعد عنه، تركه وابتعد. فالعرب تركوا تركوا مفعول أحيانا واستعملوا في مكانه فعيل وفعل وفعل وفعل، واضح يا أخوان؟ فقال وما أتى كفعيل، اسم المفعول إذا أتى كفعيل فهو قد عدل به عن الأصل، عدل به أي ابتعد به عن الأصل، طبعا الأصل مفعول، هذا عدل عن الأصل. مفهوم يا إخوان؟ طيب هذا واحد، يبقى ثلاثة. قال واستغنوا بنحو نجن والنسي عن وزن مفعول، نجن على أي وزن؟ فعل. ما معنى نجن؟ هناك فعل وهو نجا، لا نجا ينجو لكن ليس بمعنى النجاة، لا يقال نجا ينجو بمعنى سلخ يسلخ، أنت ذبحت خروفا ثم سلخت، تفهم سلخة؟ نزع الجلد، فأقول نجوت الخروف أي سلخته، نجوت الخروف أي سلخته، فالخروف نجن، فعل أي منجو أي مسلوخ. مفهوم يا إخواننا؟ هذا معنى نجن. والنسي هذا فعل، نجن فعل والنسي هذا فعل. قال واستغنوا بنحو نجن والنسي عن وزن مفعول، هذه ثلاثة: فعيل وفعل ومفعول. فعيل وفعل وفعل. أين الرابع فعلة؟ لم يذكر، لم يذكر. أنتم معي؟ فهو أقل من غيره، قليل جدا جدا جدا. يعني هو بالنسبة لفعل وفعل قليل جدا، فعل وفعل أكثر منه. فابن مالك رحمه الله تعالى قال، طيب قال بعد ذلك: وما عمل. ماذا يقصد به؟ أنتم يا إخوان، ماذا يقصد بقوله وما عمل؟ سنقرأ أولا الشرح وبعد ذلك نعود إلى هذه العبارة بعد الصلاة إن شاء الله. قال في الشرح، في يعني أنا لا أدري عندكم الموضع، لكن البداية هنا: ولما فرغ من الكلام على اسم مفعول غير ثلاثي أخذ يتكلم على بنائه من الثلاثي. مع إخوان أنتم جميعا كل مرة سأدور عليكم. يا أستاذ أنا تعبت. وليس رئيس في الصفحة هنا، في الصفحة 82 في السطر الرابع الأسفل، في الصفحة 82 هنا في السطر الرابع من أسفل من تحت. تمام؟ ولما فرغ من الكلام على اسم مفعول غير الثلاثي أخذ يتكلم على بنائه من الثلاثي مؤخرا له لطول الكلام عليه. وصلنا؟ مفهوم يا إخوان أم لا؟ مفهوم أم لا؟ ما يفج؟ قال: ولما فرغ من الكلام على اسم مفعول غير ثلاثي أخذ يتكلم على بنائه من الثلاثي مؤخرا له لطول الكلام عليه. الثلاثي فيه تفصيل. فقال: وقد حصل بألف الإطلاق، أي وقد حصل بناء اسم المفعول من الفعل ذي الثلاثة الحروف، أي من الفعل الثلاثي المتصرف المتعدي بلا واسطة، ومن اللازم بواسطة حرف جر. يعني على كل حال، يعني هنا تنبيه فائدة. اسم المفعول يصار من اللازم ومن غير ومن المتعدي على وزن المفعول، ليس هناك تفصيل كاسم الفاعل. تذكرون في اسم الفاعل من الثلاثي كنا نقول فاعل من المتفعل المتعدي واللازم وفاعل المتعدي. اسم المفعول من الثلاثي هو دائما مفعول من المتعدي واللازم. ضرب مضروب، جلس مجلوس، ذهب مذهوب، فرح مفروح. تمام؟ ولكن الفعل اللازم يكون معه حرف جر، فيأتي هذا الحرف مع اسم المفعول. الفعل ذهب اسم المفعول، لا تقل مذهوب، قل مذهوب إليه. الفعل ذهب متعدي أم لازم؟ لازم، واللازم يكون معه حرف جر، صحيح أم لا؟ هذا الحرف يجب أن يذكر مع اسم المفعول. فلا تقل إذا قلنا ذهب زيد إلى البيت، زيد ذاهب، طب والبيت؟ تقول مذهوب أم مذهوب إليه؟ لا بد منه. فرح زيد بالنجاح، زيد فارح أو فرح، والنجاح مفروح أم مفروح به؟ مفروح به. فإذا الفعل المتعدي أو عفوا اسم المفعول من الفعل المتعدي لا يحتاج إلى حرف جر، لكن اسم المفعول من الفعل لازم يحتاج إلى حرف. فيقصد هذا هو المتعدي بدون واسطة، واللازم بواسطة حرف الجر. فقال: أي من الفعل الثلاثي المتصرف المتعدي بلا واسطة، ومن اللازم بواسطة حرف جر، حالة كونه بالمفعول متزنا، أي موازنا للفظ مفعول ومساويا له في حركاته وسكناته. يعني اسم المفعول يكون على وزن مفعول، مكتوب مضروب مأكول. نحو ضربه فهو مضروب، وعلمه فهو معلوم. قال وفرحت بالشيء فهو مفروح به، به لا تقل فهو مفروح. قال وهذا الوزن أعني وزن مفعول هو الوزن القياسي في بناء اسم مفعول الفعل الثلاثي، وأما غير القياسي فأربعة ذكر المصنف منها ثلاثة نعرفها بعد الصلاة. قال قال في الصفحة الرابعة والعشرين بعد المئة وهذا الوزن أعني وزن مفعول. أغلق الباب يا تمام. قال وهذا الوزن أعني وزن مفعول هو الوزن القياسي في بناء اسم مفعول الفعل الثلاثي، وأما غير القياسي فأربعة ذكر المصنف منها ثلاثة. الأول منها ما ذكره بقوله وما أتى، أي وما جاء وورد في لسانهم من اسم مفعول الثلاثي كفعيل، أي على وزن فعيل كقتيل وجريح، فهو أي فذلك الآتي قد عدل بألف الإطلاق، أي قد حيد وميل به. حيد مصدر مجهول من حالة، حاد بالشيء يعني ابتعد به ومال به. قال أي قد حيد وميل به، أي بسببه وواسطته عن الأصل، أي عن الوزن القياسي الذي هو وزن مفعول، نحو مقتول ومجروح يحفظ ولا يقاس عليه. هذا كل سماع يا إخوان، ليس الأمر إليك، القياس مفتوح. وأما فعيل وفعل وفعل فهذه سماعية، لا تفعل مثل ذلك. يعني مثلا مضروب، لا تقل ضريب وأنت تقصد مضروب، لا يجوز. لا تقل ضرب وأنت تقصد مضروب، لا تقل ضرب وأنت تقصد مضروب، لا تقل ضربة وأنت تقصد مضروب، لا. هذا أمر سماعي. قال يحفظ ولا يقاس عليه. والثاني فعل بفتح الفاء والعين، والثالث منها فعل بكسر الفاء وسكون العين، وأشار إليهما بقوله واستغنوا بنحو نجل والنسي عن وزن مفعول، أي واستغنت العرب بوزن فعل عن وزن مفعول، نحو نجل من قوله نجوت الجلد عن الشاة بمعنى سلخته عنه، فهو نجل أي منجو بمعنى مسلوخ، ومثله القنص بمعنى الصيد المقنوص أي المصيد، قنص الصيد أي صالح، ومنه القناص القناص صياد، ومثله القنص بمعنى الصيد المقنوص أي المصيد، والنقض بالضاد المعجمة بمعنى البناء المنقوط أي المهدوم. واستغنت العرب أيضا بوزن فعل بكسر الفاء وسكون العين عن وزن مفعول، وذلك كالنسي بمعنى المنسي، ومنه قوله تعالى حكاية عن مريم وكنت نسيا منسيا، ومثله الطحن بمعنى المذبوح والطحن بمعنى المطحون. قال والرابع منها وهذا الذي لم يذكر فعلة بضم الفاء وسكون العين كنقمة بمعنى ملقوب، وأكلة بمعنى مأكول. طيب يبقى قول ابن مالك رحمه الله واستغنوا بنحو نجد والنسي عن وزن مفعول وما عمل. ماذا يقصد بقوله وما عمل؟ هذه ما نفيه، ما عمل أي لا يعمل، ما الذي لا يعمل؟ انتبه، نحن نتكلم على اسم المفعول من الثلاث. اسم المفعول يعمل عمل الفعل أم لا؟ يعمل. اسم المفعول يعمل عمل الفعل. أقول زيد مضروب وجهه، فمضروب اسم مفعول يعمل عمل الفعل المجهول. مضروب يساوي ضرب. إذا قيل زيد ضرب وجهه فوجهه نائب صحيح. كذلك إذا قيل زيد مضروب وجهه فوجهه نائب فاعل. طيب إذا قيل زيد مقتول ابنه، ما إعراب ابنه؟ نائب فاعل. زيد مذبوح خروفه، ما إعراب خروفه؟ نائب فاعل. جميل. زيد مأكول طعامه، ما إعراب طعامه؟ طيب لو جئنا في مكان مفعول بشيء من هذه الأربعة، لو قلنا زيد قتيل ابنه، زيد ذبح خروفه، زيد نقض بيته، زيد أكلة طعامه، هل هذا يجوز؟ هل يجوز أن نستعمل هذه الأوزان الأربعة عاملة كعمل اسم المفعول؟ قال هناك خلاف. هناك ماذا؟ هناك من قال لا، ابن مالك يرى أنه لا، أنها لا تعمل عمل مفعول، هي عند ابن مالك تشبه مفعولا في المعنى فقط ولكن في العمل لا تعمل. أنا أقول زيد مقتول ابنه، نعم، لكن لا يجوز زيد قتيل ابنه، هذا لا يجوز، لا يجوز أن تستعملها عاملة. أقول لا، قل زيد قتيل لابني بالإضافة. أنتم معي أخواني؟ لا، لا تقل زيد ذبيح خروفه، قل زيد ذبيح خروفي، أو استعمل مفعول، استعمل مفعول، قل زيد مقتول ابنه. المهم أن هذه الأربعة عند ابن مالك تشبه فعيلا، تشبه مفعولا في المعنى لكنها لا تعمل. هذا قوله وما عمل، وما أي ولا تعمل. لكن هناك رأي آخر يرى أنها تشبه مفعولا في المعنى وفي العمل أيضا، فلا بأس إن قلت زيد قتيل ابنه، ذبح خروفه، نقض بيته، أكلة طعام، لكن رأي ابن مالك أنها لا تعمل. مفهوم يا إخوان؟ على رأي الأول يكون في الأصل نائب فاعل، كيف المضاف إليه لا يكون نائب فاعل؟ أول دعنا من الأصل، أنا عندما أقول زيد قتيل لابني، لابني مضاف إليه فقط، لا تقل في محل نائب، ليس نائب فاعل. واضح الكلام؟ مفهوم يا أخواننا؟ قال وهذا الكلام يعني طبعا نحن نعرف أن اسم الفاعل واسم المفعول تعمل هذه الأشياء، تعمل بشروط، هذا التفصيل سيأتي في الألفية، يعني ما الحكم إذا لم تكن عاملة، ماذا نفعل؟ نضيف. طب هل المضاف إليه في محل أم لا؟ ليس له، هو مضاف إليه فقط، سيأتي. قال وأشار بقوله وما عمل بألف الإطلاق، أي ما عمل، ما هنا بمعنى لم، نفي يعني لا يعمل، أي ما عمل فعيل وما بعده عمل الفعل كوزن مفعول. كأنك لو بألف الإطلاق وأي ما عمل، لا أنا عندي وأشار بقوله وأشار بقوله وما عمل بألف الإطلاق، أي ما عمل فعيل وما بعده عمل الفعل كوزن مفعول، إلى أن جميع ما ناب عن وزن مفعول سماعا فهو إنما ينوب عنه في المعنى فقط لا في العمل. فلا تقول مررت برجل قتيل أبوه، وقرص صيده، وذبح كبشه، وأكلة طعامه، لا، كما تقول مقتول أبوه ومقنوص صيده ومذبوح كبشه ومأكول طعامه، مع اسم مفعول يجوز، لكن مع هذه الأربعة لا، لابد من الإضافة. تقول قتيل الأب وقنص الصيد وذبح الكبش وأكلة الطعام. مفهوم إخوة؟ قال وقد وضعنا هنا في المراضع لا المفروض هناك ليس هنا إنكم هنا جميل المفروض وقد وضعنا هناك المراضع الآخر ممكن كما قال الأخ هو يقصد بهنا يقصد في هذا الموضع وقد وضعنا هنا أي في هذا الموضع في المراضع جدولا مهما تسهيلا على المبتدئ فراجعه مفهوم الله بهذا يكون باب أسماء الفاعلين والمفعولين قدما. الباب التالي باب المصادر. باب ماذا؟ المصادر. وأنا أعتذر إليكم اليوم يعني بقي نصف ساعة نلتقي يوم الأحد انقصوا هذه من المقولة.